بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا الكلام يقوله المؤلف رحمه الله تعالى تحت فصل في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الدرجة الثانية الكتابة، كل ما في الكون مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الأولى التي تتضمن العلم المحيط بكل شيء وكتابة الشيء. الدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق، ما من شيء في الكون موجود إلا والله جل وعلا قد شاءه كونا وقدرا، وما من شيء في الوجود إلا والله جل وعلا خالقه. هاتان الدرجتان أساسيتان في الإيمان بالقدر: العلم المحيط بكل شيء من الله جل وعلا، ثم الكتابة، كل شيء مكتوب، إنا كل شيء كتبناه بقدر. يقول تعالى: والله بكل شيء عليم، يعني ما يوجد في الكون شيء إلا والله جل وعلا عليم به. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم مع العلم: فقد أحاط بكل شيء كتابة في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. الدرجة الثانية المشيئة، أن الله جل وعلا شاء كل ما في الكون، كل ما في الوجود كونا وقدرا. وهل أحبه أو لا، منه ما هو محبوب لله ومنها ما هو مكروه لله، ولا يوجد في الكون شيء إلا والله جل وعلا أراده كونا وقدرا. وما من شيء في الوجود إلا والله خالقه. قد يقول قائل: أفعال العباد الله خالقها. نعم، الله جل وعلا خالق الخلق وأفعالهم، لأن أفعال العباد وجدت برغبة منهم وقدرة على العمل، والله جل وعلا هو الذي أوجد فيهم هذه الرغبة وأوجد فيهم القدرة على العمل. ولو لم يقدروا ما فعلوا، ولو لم يريدوا ما فعلوا. والله جل وعلا هو الذي أوجد عندهم القدرة والرغبة والعزيمة على العمل. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق الخلق جل وعلا وأعمالهم. وهذا صحيح بلا شك كما قال الشارح رحمه الله. نعم. وهذا صحيح بلا شك، ولهذا دليل أثري ودليل نظري. ولهذا يعني على هذا القول دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري يعني المأثور من الكتاب والسنة، والنظري العقلي. أما الدليل الأثري فقد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. كل شيء، ما من شيء في الكون إلا والله خالقه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يقول تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني انتبهوا، استمعوا، أصغوا أسماعكم وانتبهوا لما يقال. إن الذين تدعون أيها المشركون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلو اجتمع من في الكون، من في الوجود من البشر والجن على أن يخلقوا ذباب ما استطاعوا، ذا روح، ما استطاعوا أن يخلقوا ذباب. ثم إن هذا الذباب الضعيف لو سلبهم شيء ما استنقذوه منه، ما حصلوا عليه، لأنه يذهب إذا التقمه بفيه انتهى، ذاب ولم يقدروا عليه. نعم. يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم لأنهم اتخذوهم أربابا، فإذا عجز يعني هم الكبراء عندهم وهم العظماء، ومع ذلك مع عظمتهم عندهم في نفوسهم تحداهم الله جل وعلا فإن يخلقوا ذبابا ما يستطيعون. فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو أخس الأشياء وأهونها، فما فوقه من باب أولى. بل قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إن أخذ منهم الذباب شيء وامتصه فيه خلاص، ما استطاعوا أن يخلصوا إليه ولا يأخذوه منه، فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وعن أخذ حقهم منه. فإن قيل: كيف يسلب هذه الأصنام شيئا؟ فالجواب: قال بعض العلماء إن هذا على سبيل الفرض، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم: بل على سبيل الواقع، فيقع الذباب على هذه الأصنام ويمتص ما فيها من أطياب، فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب. وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها واستنقاذ حقها، فهي عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز. يعني إذا كانت ما تستطيع أن تأخذ حقها من الذباب، فكيف تطلبون منها أن تنفعكم وتعينكم؟

فالمصور يعد نفسه خالقا، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فهناك خالق، لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين، فما الجواب عن قول المؤلف؟ يقول رحمه الله: إن هذا يترتب عليه إذا قلنا إن الله أحسن الخالقين، يعني هناك خالقين، وأن المصور يقال له أحيوا ما خلقتم، فالمصور خالق. نعم، نقول خالق أوجد هذا الشيء بأمر الله جل وعلا وإرادته، وهو لم يورده من عدم، وإنما خلقه من شيء إلى شيء. فمثلا فرق بين النبات، الإنبات، إنبات الخشب، إنبات كذا، هذا ما يستطيع إلا الله جل وعلا. تحويل الخشب إلى باب، تحويل الحديد إلى دريشة ونحو ذلك، هذا يسمى خلق، وهو خلق متيسر للمخلوق، ولا يعتبر شريكا لله جل وعلا في الخلق. الجواب: أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى، فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل. من تراب يكون نبات، من تراب يكون حديد، من تراب يكون خشب، وهكذا. هذا تبديل العين إلى عين أخرى، ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وإيجاد العين أصلا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وأما تحويل العين إلى نوع آخر فهذا سهل ميسور، يفعله العبد بأمر الله. نعم، الجواب: فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ولا أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله عز وجل. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة. فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت في الشجرة تحول بالنجارة إلى باب، فتحويلها إلى باب يسمى خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم، أو تبديل العين من عين إلى أخرى. وقوله: لا رب سواه، أي أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي. ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الحديث إثبات الربوبية لغير الله. ففي لقطة الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وربها صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل: حتى تلد الأمة ربها. فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف رحمه الله لا رب سواه؟ نقول إن ربوبية الله عامة كاملة، كل شيء فلله، فالله ربه، لا يسأل عما يفعل في خلقه، لأن فعله كله رحمة وحكمة. ولهذا يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية المخلوق للمخلوق فربوبية ناقصة قاصرة لا تتجاوز محلها، ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا تاما، بل تصرفه مقيد إما بالشرع وإما بالعرف. التصرف المقيد والتصرف الكامل، الله جل وعلا يوجد الأشياء كما شاء ويعدمها إذا شاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن ابن آدم معه 10 ريالات مثلا، أليست ملكه وهو ربها؟ نعم، لكن هل له أن يتصرف فيها كما يهوى؟ هل له أن يخرجها من جيبه ويضعها في النار؟ لا، يحجر عليه، يمنع، يقول دراهمي، يقول وين كانت دراهمك؟ ما يجوز هذا، أنت ما يجوز، قيد إلا بالشرع. فليس تملكك للشيء تملكا مطلقا من جميع الوجوه، وإنما تملك مقيد مقيد. فمثلا هذا الغلام رقيق لفلان من كله يبيعه ويشتريه به، هل له أن يقذفه في البير؟ هل له أن يقذفه في النار؟ لا، يقول ملكي أنا اشتريته. نقول وإن كنت اشتريته فليس لك أن تتصرف فيه إلا تصرف معقول، تصرف فيه تأمره وتنهاه، تبيعه مثلا تأخذ ثمنه، لكن ليس لك أن تحرقه في النار ولا أن ترميه في البر. فإذا تملك المخلوق لشيء من المخلوقات تملك مقيد ليس مطلق من جميع الوجوه. نعم. قوله ومع ذلك، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وأمره بذلك أمر يمكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل وفعله مخلوق لله، ومع ذلك يؤمر وينهى. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتم الكلام على باب القدر والإيمان به، ثم تكلم المؤلف هنا في العقيدة في شرح العقيدة الواسطية، وقوله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين إلى آخره، وهذا في إثبات صفة المحبة. نعود إن شاء الله في الدرس القادم إلى حيث وقفنا في لمعة الاعتقاد حتى نكملها إن شاء الله.